أخوي يسأل ويقول: ما حكم من يبيت في ميناء أيام التشريق ثم بعدما يصلي الفجر يذهب إلى العزيزية ويمكث فيها حتى الليل ثم يعود إلى ميناء؟ من بات في ميناء ثم انتقل منزله في داخل مكة العزيزية وغيرها لا حرج عليه، لكن من ترك الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبروا على حر ميناء وحر مكة ولم ينتقلوا في النهار، فإذا صبر وتحمل ذلك فهو أفضل، وإن انتقل في النهار إلى منزله مكة وعاد في الليل فلا حرج إن شاء الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، والله يقول: وما جعل عليكم الدين حرج، ولا سيما هذا العصر فإن أكثر النفوس لا تتحمل، ولا سيما الذين اعتادوا المكيفات ولم يحصل لهم ذلك في ميناء فإنهم يشق عليهم كثيرا جدا. فالأمر في هذا واسع والحمد لله.